الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس النحو ومع كتاب الدروس النحوية مع مجموعة من المؤلفين حنفي ناصف ومحمد دياب ومصطفى طنطوم ومحمد صالح، وحل تمارين هذا الكتاب وعلق عليه جمال إبراهيم قاسم. انتهينا في المرة الماضية من أقسام الجمع، وينقسم الجمع إلى قسمين: جمع تكسير نحو فضلاء وكتب وأقلام، وجمع التصحيح نحو فاضلون أو فاضلين وفاضلات. واليوم موعدنا مع الكلام، ومن الكلمات تتركب الجمل المفيدة وهي المسماة بالكلام. علمنا فيما سبق أن جميع الكلمات لا تخرج عن ثلاثة أنواع: الفعل والاسم والحرف. ومن الواضح أن فهمهم المراد لا يكون بكلمة واحدة لعدم كفايتها، بل لا بد لحصول ذلك من كلمتين فأكثر حتى يكون ما نتلفظ به مفيدا فائدا يعتد بها. لما قلنا في المرة السابقة أن علماء اللغة تتبعوا كلام العرب وصاروا خلف كلام العرب، فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن ثلاث كلمات: اسم وفعل وحرف. كل الموجود في الكتاب ده، في القرآن، في أي كتب من كلمات وعبارات وجمل، اسم فعل حرف. اللغة العربية التي يراها الناس من الصعوبة بمكان، أو النحو الذي يراه الناس من الصعوبة بمكان، أو أنواع الجمل جملتين: جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. ده عند علماء اللغة. عند علماء النحو لا يتعاملون إلا مع الجملة المفيدة. أنواع الجمل، الجمل كم جملة عندنا؟ جملتين. لا، أنواع الجمل جملتين: جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. الجملة المفيدة اللي هي يحسن السكوت عليها، لا أريد أن أسمع شيء بعدها. والجملة الغير مفيدة التي لا يحسن السكوت عليها، لما أقول مثلا الطالب المميز صاحب الأخلاق الفاضلة الذي يذهب إلى دروسه مبكرا، يحبه أصدقاؤه، يحبه تلاميذه، يحبه شيوخه، يحبه جيرانه، ماله شفت أنا قلت كم كلمة؟ كل دي جملة غير مفيدة. لما أجي أقول مات كده جبت خبره، كده أصبحت جملة مفيدة. يعني شايف أنا ممكن أتكلم صفحة كاملة، والصفحة الكاملة دي كلها أكتب صفحة كاملة تسمى جملة غير مفيدة. الجملة المفيدة اللي أنا لا أحتاج إلى بعدها إلى كلام آخر. الجملة غير المفيدة لسه عملتي لك وداني، طالب المفيد المتفوق الناجح الذي يذهب إلى دروسه مبكرا، ودني معاك، ماله في تمام، مات، سافر، يبقى كده أصبح جملة مفيدة. إذن لا، لكن ممكن الجملة المفيدة تبقى مكونة من حرفين اثنين وجملة مفيدة. مين يجيب لي جملة مفيدة مكونة من حرفين؟ قم قاف ميم، دي جملة مفيدة. ازاي عن مفيدة؟ ده هي اصلا فعل امر، لكن اين الفاعل؟ نقول له الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، قم انت، نم، صه، كل، كلها جملة مفيدة من حرفين اثنين بس، فعل وفاعل. فخلاص يبقى عند علماء اللغة الجمل جملتين: جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. تمام؟ ذا مين عند علماء اللغة. أما علماء النحو، النحو ده فرع من فروع اللغة وليس كل اللغة، علماء النحو قالوا لا لا لا لا لا لا، الجملة اللي غير مفيدة دي ما تلزمناش، ما لناش علاقة بها أبدا. طب ملتوا عايزين يا جماعة قال نحن نعمل على الجملة المفيدة فقط، جميع القواعد الموجودة في النحو على ايه؟ الجملة المفيدة. طيب ماشي، خير وبركة، ها جزاكم الله خير، وفرتوا علينا جملة. طيب الجملة المفيدة يا جماعة الخير تتقسم عندكم لايه؟ قالوا الجملة المفيدة تنقسم عندنا الى قسمين لا ثالث لهما، جملة اسمية وجملة فعلية. هذا هو علم النحو، علم النحو انتهى خلاص. علم النحو كله اللي عمل لنا مشكلة في جملتين اثنين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية من اسمها باين، قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي بطرس. قال له مسلم ولا نصراني؟ قال له صاحب العقل مائز. قال له اسمك ايه مرقص؟ قال له مسلم ولا نصراني؟ قال له صاحب العقل مائز. الجملة الاسمية معروفة من اسمها. ايه معنى جملة اسمية؟ يعني تبدأ باسم، عشان كده سميت ايه؟ اسمية. والجملة الفعلية تبدأ، عشان كده سميت جملة ايه؟ فعلية. خلاص، فالجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، اللي هي ايه؟ المبتدأ والخبر بنواسخه. والجملة الفعلية التي تبدأ به بفعل، سواء كان الفعل ده ماضي مضارع امر. طالما جملة اسمية هتبقى مبتدأ وخبر او نواسخهم، طالما جملة فعلية هتبقى ايه؟ فعل وفاعل. والسلام. ضرب المدرس الطالبة، ضرب المدرس الولد، ضرب الوالد ولده، فعلية. تمام. الحديقة نظيفة، المنزل مرتفع، القلم جميل. ريح محمود الشلحي، التليفون جديد. ها وهكذا. تمام. هنا بيقول لك الكلام، الكلام عبارة عن ايه؟ ليس الكلام مقصود به الاسم وحده او الفعل وحده او الحرف وحده. لما بيتكلم هنا يقول الكلام، يقصد بذلك الجملة المفيدة التي تتكون من كلمتين فأكثر. فالجملة المركبة من كلمتين فأكثر بحيث تفيد الفائدة المقصودة يقال لها كلام، نحو العلم نافع والجهل ضار. يبقى الكل هذا معناه ايه يا جماعة؟ معناه ان الجملة المفيدة لا تعد عند علماء النحو كلام. الجملة اللي غير مفيدة معناه ان الجملة الغير مفيدة لا تعد عند علماء النحو ايه؟ كلام. اما العلماء النحو ايه اللي بيعتبروه كلام؟ الجملة المفيدة. انت واحد بيحكي معك بقول لك ايه؟ انا من ساعة ما جلست معك، انت بتقوله كده، انا من ساعة ما جلست معك ما سمعتش كلمة ايه؟ مفيدة. ما سمعتش منك جملة مفيدة. هات المختصر، هات المفيد. يبقى الكلام الجملة الغير مفيدة مش تبعنا خالص، لا علاقة لنا بها في هذا الدرس. وجماعة النحويين قال لك لا لا لا لا لا، اي كلام غير مفيد ما لناش علاقة به. طب ايه اللي بسموه كلام عندكم يا جماعة؟ قالوا الذي نسميه كلاما هو ما تكون من كلمتين فاكثر وكان كلاما مفيدا، اي يحسن السكوت عليه. انت لو عرفت الجملة المفيدة وعرفت يعني ايه الجملة الاسمية والجملة الفعلية ومكونات الجملة الاسمية ومكونات الجملة الفعلية، الموضوع انتهى بالنسبة لك في النحو خلاص، مش محتاج حاجة في النحو تاني. ليه؟ هتتعلم القواعد الخاصة بالجملتين دول وهتركب القواعد على الجملتين وخلاص. جالك تليفون جديد عايز تتعامل معاه، طب هو شغال اندرويد ولا شغال ايفون؟ لان ايفون له نظام واندرويد له نظام. تمام. خلاص بالنسبة لك الموضوع ايه؟ ها نعم شغال عنجليزي، الدنيا زبطت معك. ها تلاقي ما شاء الله ها واحد جمال ايه، شياكة ايه، قفطين ايه، ثياب ايه، فرملة ايه، حاجة يعني انت تشوفه ها تهابه، طلع لك تليفون من جيبه ما شاء الله ها ايفون اكس نوت 8 نوت 9، حاجة عالية وانت قاعد جنبه انت تهابه كده. قلت اكيد ايه يعني ابن خالة احمد عز ولا خال احمد عز. وبعد 5 دقائق هو قاعد جنبك طلع لي من التليفون مبيوة ها يقول لك طلع لي من التليفون اسم مبيوة يا راجل روح وانا خايف منك من ساعتها ها وعمل لك حساب من ساعتها وطلع لي من التليفون مبيوة اسم مبيوة شاهدين الشيخ محمود يزعل منين ها ها فجانا من الصبح من الصباح هايبك وعمل لك 1000 حساب وانت لا تقرأ ولا تكتب وانت جاهل ينفع كده؟ لذلك هو بدأ ايه يعني شوف اختاروا ايه في الجملة هنا. يا سلام ضرب جاب جملة اسمية مبتدأ وخبر. انظر الى الجملة اللي جابها وحلاوة الجملة اللي جابها. قال العلم نافع والجهل ضار. يا الله جميل جدا فعلا العلم نافع. الانسان عدو ما يجهل، الانسان عدو ما يجهل. بالامس واحد سألني سؤال بالامس يقول ليلا لا من الشيخ اقدرين عليك عشان اسألك سؤال خير. قال في واحد نزل له صق ها 6 شهور سقط جنين 6 شهور، مراته نزلت جنين 6 شهور ميت، ماذا يصنع به؟ رحت على طول عملت عصف ذهني لدماغي ورجعت لدرس الفقه بتاعنا ها الجنين متى يغسل ويكفن ويصلى عليه ومتى لا، فهي كده نفغ الروح، نفغ الروح يغسل ويكفن لكن يصلى عليه ولا لا. نرجع للدرس بتاع احكام الجنائز. فبصراحة المسألة كانت تايهة مني فقعدت اعمل عصف ذهني وبعدين تذكرت قلت له استهل صارخا ام لم يستهل صارخا، ودي كانت الفيصل بين الصلاة عليه من عدم الصلاة عليه. العلماء قال اذا استهل صارخا يصلى عليه، اذا لم يستهل صارخا لم يصلى عليه. قال لي لا هو نزل ميت لم يستهل صارخا اكيد، وانتم علموهم لو استهل صارخا يغسل ويكفن ويصلى عليه، اذا لم يستهل صارخا ايه لا يغسل ولا يكفن ولا يغسل ويكفن ولا يصلى عليه. سبحان الله سبحان الله. فالعلم نافع والجهل ايه ضار والانسان عدو ايه ها ما يجهل. ولا يشترط في الكلام ان يكون مركبا من الانواع الثلاثة، مش شرط يعني الكلام المفيد او الجملة المفيدة ان لازم تكون من ايه انواع الكلام. ايه انواع الكلام الثلاثة شيخ عادل؟ اسمه ايه وايه خايفة بتقول ليه شيخ عادل احنا مش هندفعك فلوس ها؟ اسمه فعل وحرف. لا يشترط بيقول لك في الكلام المفيد في الجملة المفيدة انها لازم تبقى مكونة من ايه من انواع الكلام الثلاثة. احنا قلنا كل الكلمات ما فيهاش الا ايه ثلاثة ها اسم فعل اي كلمة يا اسم يا فعل يا حرف ما لهاش ايه رابع. لا يشترط في الجملة المفيدة ان تكون ايه مكونة ممكن تكون من 2 بس نوع واحد من نوعين من هذه الانواع، او ممكن تكون من نوع واحد. العلم نافع. العلم هنا ايه يا شيخ محمود؟ لا العلم ايه نوع ايه اسم نافع نوع ايه يا شيخ محمد؟ اسم. يبقى كده هذه جملة مفيدة تكونت من نوع واحد من الكلام وهو نوع ايه الاسم. ممكن تتكون من ايه نوعين ها اكلت التفاحة تمام هنا نوعين اكلت التفاحة فعل وفاعل، فعل مبني المجهول اكلت، وتفاحة نائب فاعل ايه مرفوع او قم فعل وفاعل كل فعل وفاعل قام محمد فعل وفاعل وتتكون من ايه فعل واسم فعل غسل واسم استغفر الله فعل واسم اللي هي اسم فعل اللي هي فعل وفاعل يعني اسم وفعل تمام وممكن تتكون من نوع واحد وممكن تتكون من ايه ذهبت الى المدرسة ذهب محمد الى المدرسة ذهب فعل ماضي محمد فاعل مرفوع بالضمة اسم والى حرف ايه حرف حرف الى ايه حرف حرف جر والمدرسة اسم مجرور اذا لا يشترط في الجملة المفيدة ان تتكون من انواع الكلام ايه الثلاثة ممكن تبقى جملة مفيدة ومكونة من نوع واحد اسم فقط وممكن تبقى جملة مفيدة ومكونة من ايه من نوعين من انواع الكلام ممكن تبقى جملة مفيدة ومكونة من ايه يبقى احنا كلامنا كله بيدور على ايه الجملة المفيدة والجملة المفيدة هي التي يحسن ايه يعني لا تحتاج بعدها لكلام معنى يحسن السكون عليها العلم نافع انت محتاج بعدها الكلام تاني كلام انت عرفت ان العلم ده نافع الجهل ضار انت محتاج لها ايه لكلام بعدها لا تحتاج لكلام بعدها ويقال للجملة لا يقول لك ولا يشترط الكلام ان يكون مركبا من الانواع الثلاثة اذ قد يتركب من اسمين فقط نحو علي مقبل مقبل ده اسم ولا فعل يا محمود يا شلحي محسن احسن ده مركز دايما يا محمود انت ها يا مجدي مقبل ايه ها اسم ولا فعل اسم اخر كلام اصل هذا بدوي انت بدوي لازم ترد عليه ها شوف محمود بيقول لك ايه خلينا انا في واحده وانت في واحده شغل في وادي ها خلينا انا مع البيع وانت مع الشاري شغل في وادي ها احسن انا قلت برضو ما نجيبهاش الا مجدي سعيد انت عربي مستفلح من العرب المستفلحين انت جمعت بين الاثنين ها مقبل اسم ولا فعل يا راجل عيب عليك علي مقبل ده اسم ولا فعل ولا حرف ها نعم انا قلت الناس دي محدش هيصحح لها برضو الا سعيد احسنت كده نشوف الازاهرة الازاهرة نشوف الشيخ محمد علي الشيخ محمد عبد الحي الازهري اسم علي مقبل اسم لانه في حاجة يقبل التنوين الفعل لا يقبل التنوين انت راجع لو احنا راجعنا لعلامات الاسم مقبل من علامات الاسم ايه انه يقبل التنوين والجر ودخول ال عليه وحروف الجر والاسناد دي كل علامات الاسم هنا مقبل في تنوين ازاي يبقى فعل لما بنقول علي مقبل هنا دي جملة ايه اسمها بدأت بايه باسم مقبل ده اسم وموقع الكلمة نفسها خبر موقع الكلمة نفسها خبر انت قلت ايه علي مبتدا هيبقى وراها فعل ولا خبر بس ممكن يأتي الخبر جملة فعلية تمام الشاهد من الأمر مقبل ده اسم او فعل واسم نحو ايه فاض نهر فاض اسم ولا فعل ولا حرف يا حسن راجل عيب منك راجل مدرس درس انجليزي صحيح درس انجليزي وعندك في الانجليزي الافعال والاسماء برضو يعني ده هي الافعال عندكم اسمها ايه فيربس ده فيربس من الهيربس ولا على وزن ترمس فاضة ازاي يا ابني فاضة فعل الماضي وانتوا اللحن اللي تعلمتوا غير ان احنا اللي تعلمنا احنا طب ايه معنى الفعل الفعل معناه ايه اللحظة ها محمد انا نسيك يا محمد شحاته ها طب ايه معنى الفعل ايوه الفعل تعريف الفعل هو ما دل على معنى والزمن جزء منه. هنا فاض فعل ماضي احسنت يا حسن. طيب المعلم بصفتك معلم، المعلم هنا اسم ولا فعل؟ طيب ليه؟ ايوه يقبل ايه بقى؟ طب اذكر علامة واحدة من علامات الاسم في المعلم، اذكرها يا سعيد. احسنت ال المعلم يقبل ال، تمام. يبقى ايه؟ حضر المعلم ده ايه؟ فعل وفاعل. ويحضر الناظر، فين الفعل وفين الفاعل هنا محمد اشحاته؟ فين ليه؟ وفين الفاعل؟ ايه العلامة بتاعته؟ احسن. طب ليه ايه علامة الفعل المضارع يا شيخ عادل؟ انيته انه يبدأ بحرف من ايه؟ من اربعة، الف وياء ونون وتاء. هنا يحضر يا انيته، مجموعة في كلمة انيته، تمام. الناظر واسمية ان كان صدرها اسما نحو ايه؟ الاستاذ واقف. يا احنا عدينا. ويقال للجملة هنا حيبدأ يفصل المصنف في انواع الجملة. فعلية ان كان صدرها فعلا، ايه صدرها؟ بدايتها فعل، تمام. وصدر اي شيء مقدمته، حتى في العرب وفي السعودية يضعون في صدر المجلس القعدة مين اكبر شخصية موجودة؟ يجيبهم الصدر، يحط في صدر الجلسة اكبر شخصية موجودة. او ضيف ليه؟ ضيف الشرف او ضيف المستقبل. يعني ممكن يكون صاحب البيت شخصيته اكبر من شخصية الضيف، بس الضيف لازم يتحط فين؟ في صدر الجلسة في السعودية. لو ما تحطش الضيف في صدر الجلسة، تمام، يبقى ده معنى ايه؟ لا مش على مش الضيف اللي هو يعني، او اهانة له، تمام. فصدر الجملة هو مقدمة الجملة. فالجملة الفعلية ان كان صدرها فعلا انه حضر المعلم ويحضر الناظر، تبقى دي جملة فعلية. وانا قلت لك اسمك ايه؟ قال له مرقص. قال له مسلم ولا نصراني؟ فقال له صاحب العقل يميز. فالجملة الفعلية التي تبدأ بالفعل. يقول والاسمية ان كان صدرها اسما نحو الاستاذ واقف والناظر يفتش. احنا قلنا الجملة الاسمية تبدأ بها شحاتة، والفعلية تبدأ به. طيب الناظر يفتش، الناظر هنا ايه؟ ويفتش فعل ازاي؟ اذا كان احنا الجملة دي عايزينها اصلا معنى اسمية، يعني مبتدأ وخبر، فازاي تبقى اسمية وهي مبتدأ وفعل؟ ازاي يبقى جملة فعلية ازاي؟ لا هي تبقى ايه؟ الناظر مبتدأ مرفوع بالضمة، يفتش فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل تقدير ضمير مستتر تقديره هو يفتش، هو يعود على الناظر. فالجملة الفعلية المكونة من الفعل ولا الفاعل في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. وصلت؟ خد بالك دي من انواع الخبر الجملة الفعلية. فبعرفها ازاي؟ احنا لسه ما وصلناش ليها، بس يعني ايه دي حاجات هتجيب معانا قدام. يعني الناظر مبتدأ يفتش فعل مضارع فعلا. طب ازاي انا عايز خبر للمبتدأ ده؟ ما احنا قلنا عشان تبقى مفيدة لازم تبقى ايه؟ يا من خبر مبتدأ وخبر، يا من ايه؟ فعل وفاعل. عشان تبقى جملة مفيدة لازم تبقى حالة من حالتين، يا مبتدأ وخبر يا فعل وفاعل. يعني يا جملة فعلية يا جملة ايه؟ اسمية. طب هنا الناظر مبتدأ، فين خبره؟ خبره في محل اللي هو الجملة الفعلية. ينقص فعل مضارع فاعل الفاعل ايه ضمير مستتر تقديره هو، فاقول الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع الخبر. تمام. اما الاستاذ واقف، انا الاستاذ مبتدا مرفوع بالضمة وواقف ايه خبر مرفوع ايه بالضمة. حضر المعلم حضر فعل ماضي، المعلم فاعل مرفوع بالضمة. يحضر الناظر يحضر فعل مضارع مرفوع بالضمة، والناظر فاعل مرفوع ايه بالضمة. تمام. يبقى عايز يتكلم هنا عن انواع الكلام، خلاصة الدرس بتاع النهاردة، لان دايما الشيخ عادل يقول لنا هات لنا ايه هات الخلاصة هات من الاخر عشان ايه تريحنا. خلاصة الدرس بتاع النهاردة يقول فيه المصنف ان الجملة ان الجملة ان الكلام المفيد هو ما يحسن السكوت عليه. عايز يقول ان تعاملنا كله في الكتاب ده على الجملة المفيدة، والجملة المفيدة يقول فيها تتكون من نوعين، جملة فعلية وجملة ايه اسمية. الجملة الفعلية التي تبدأ بالفعل، والجملة الاسمية التي تبدأ ايه بالاسم. هذا خلاصة درس ايه اليوم. قلنا علماء اللغة يرون ان الجمل نوعين، جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. الجملة غير مفيدة ليس لها علاقة معنا كتاب النحو، اذا النحو كله يعمل على الجملة ايه المفيدة. والجملة المفيدة في النحو تنقسم الى قسمين لا ثالث لهما ولا رابع لهما، جملة فعلية تبدأ بفعل، جملة اسمية تبدأ به اسم، وسميت فعلية لان صدرها فعل، وسميت اسمية لان صدرها ايه اسم، اي في مقدمة في مقدمتها اسم. هذا خلاصة الكلمات. والجملة الفعلية او الاسمية لا يشترط ان تتكون من انواع الكلام كله، لكن تمكن اللي هم انواع الكلام قلنا كم نوع، ثلاثة، اسم فعل حرف. لا يشترط ان تتكون من نوع الكلام، ممكن تتكون من اسم فقط، اسمين او اسم فعل، او تتكون من الثلاثة اسم فعل وايه حرف. يلا الأسئلة التمارين يا شيخ محمد يا شيخ محمود. ما الذي يتركب منه كلمات من تتركب الكلمات من كلمتين فأكثر، أو تتركب من الحروف الهجائية، والكلمات تنحصر في ثلاثة أنواع، اسم فعل حرف. أو ما ده اختصار الجملة المفيدة. هل يلزم أن كل كلام يشتمل على فعل واسم وحرف؟ المقصود بالكلام هنا إيه؟ الجملة المفيدة. المقصود بالكلام إيه؟ الجملة المفيدة. هل يشترط أن يتركب من أنواع الكلام الثلاثة؟ لا يشترط. طيب أخونا سعيد، كم كلمة في كل جملة من هذه الجمل؟ هندي لك جملة واحدة وهنكمل على الإخوة الباقين. كم كلمة؟ القمر أصغر من الأرض. إيه هي؟ طب القمر إيه؟ أصغر. ايش والارض يبقى كده بتكون كم كلمة؟ مش عدد الكلمات، احنا بنتكلم عن انواع الكلام. انواع الكلام فاسم فعل حرف، يبقى فيها اثنين فقط، اسم وحرف. شيخ عادل، والشمس اكبر من الاثنين، والشمس اكبر من الاثنين، كم؟ اسم وحرف. شيخ حسن، في التأني السلامة، في التأني السلامة ايه فين الحرف فين الاسم؟ طيب تمام. وفي العجلة الندامة شيخ مجدي، والنوع الثالث لما تقرأ كده للجملة هاي من حرف واسم، نوعين من نوعات الحرف واسم. الشيخ محمد، بالثبات يصل الإنسان إلى المقصود، اسم فعل حرف. طب أخرج بالباء حرف الثبات اسم أحسن. يقول لك عين المفرد والمثنى وأنواع الجمع في العبارات الآتية. عين المفرد والمثنى وأنواع الجمع في العبارات الآتية. يبقى احنا عايزين كم نوع؟ يعني هنا السؤال عن المفرد والمثنى والجمع، والجمع ده أي نوع؟ جمع مذكر سالم، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم. هذا محمود. بر والديك. يا رجل ازاي ده بر من البر؟ فعل ازاي؟ طب فعل امر ماشي. والديك يبقى والديك هنا ايه؟ مثنى. ما الناس بالاسم ده، عناش بتكلمش على الاسم النوع احنا. يبقى والديك هنا ايه؟ مثنى اثنين. طيب محمد شحاته وسع فيما يرفع شؤونهما. تمام. وبرضو وسع فعل ماضي مفرد فيما. فيما حرف وما ماشي. طيب ماشي. مثنى فيما اثنين. ألف ألف ألف المثنى هنا فيما ألف الاثنين. أيوة. في المضارع مفرد ماشي. مفرد ومثنى. شؤون مفرد وألف الاثنين اللي هي مثنى. ويجلب أفراحهما. أفراحهما أفراح مفرد والألف ألف إيه؟ الاثنين مثنى. ويذهب أحزانهما. ايه هي المثنى؟ بايه؟ فالمضارع مفرد. احزانهما مثنى. لا احزانهما اثنين مش نفرين. هو بيتكلم عن الوالدين مش احزانهم. فان من اعظم القربات عند الله مساعده العاجزين وبر المعوزين. ها ان من اعظم القربات. لا سيبك من الحروف، انا عايزين مفرد ومثنى. اعظم مفرد القربات. لما احسنت انا قلت ما حدش هيجيبها الا انت برضو. القربات جمع. القربات جمع تكسير. ايوه قربة. احنا جمع المؤنث قلنا ينتهي بألف وتاء. القربات جمع مؤنث سالم. عند الله مساعدة العاجزين. لفظ الجلالة الله. العاجزين جمع مذكر سالم. شيخ محمد وبر المعوزين. فين المفرد مثنى جمع؟ يا راجل الكلمة واحدة على بعضها. ايه المفرد بتاعها؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ معوزين جمع مذكر سالم. طيب بهذا نقول قد انتهينا من هذا الدرس. وان شاء الله تعالى عندنا درس اخر في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.